بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى غاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب، قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة. وأما النسخ، أما حرف يأتي للتفصيل ومقابله محذوف، أما النسخ فكذا، وأما الأفعال فكذا وكذا، وأما النسخ فكذا وكذا، فهو حرف من أجل التفصيل، أما الأفعال فكذا وكذا، وأما النسخ فكذا وكذا. فمعناه لغة الإزالة، والفاء هنا واقعة في جواب الشرط. فأما النسخ فمعناه لغة، يقدم أولا ودائما الكلام على المعنى اللغوي على الكلام على المعنى الاصطلاحي، من أجل أن الوضع سابق، الوضع اللغوي سابق على الوضع الشرعي. الإزالة، الإزالة هو المعنى الأول من معاني النسخ. الإزالة معناها إعدام شيء وإيجاد شيء مكانه، أزلته أي أعدمته. فالإزالة مصدر، زال يزيل. الإزالة تقول: نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس. يعني إيه نسخت؟ نسخت يعني أزالت، يعني أعدمت الظل وأوجدت ضوءها مكان الظل. فهذا هو معنى النسخ، الإعدام ثم إيجاد شيء مكان المعدم. نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وهذا عبارة عن استشهاد من الاستعمال اللغوي على ذلك المعنى الذي ذهب إليه، أراد أن يقول، والشاهد من اللغة على هذا الاستعمال أنك تقول نسخت الشمس الظل، ويكون هذا استعمال لا بأس به والمعنى معنى مقبول. إذا أزالته، زال يزيل إزالة، أزلت النجاسة يعني أعدمتها، بمعنى أنني لم أجعل لها أثرا. ورفعته، أزالته ورفعته، عطف الرفع على الإزالة من قبيل عطف التفسير، أزالته ورفعته بانبساطها. الباء هنا سببية، يعني أن الباء أتت للتعليل، لماذا رفعته وأزالته؟ أي بسبب انبساطها، فكأن انبساط ضوء الشمس رفع الظل الذي كان موجودا قبل وجود الضوء. ورفعته بانبساطها أي بسبب ذلك، أي بسبب انبساط شعاع الشمس رفع الظل. وقيل هذا هو المعنى الأول، ننتبه معا، المعنى الأول هو الإزالة، أزالته يعني رفعته. بص رفعت الكوب من المكان، يعني إيه؟ يعني ها أزلته، يعني أعدمت وجوده في هذا المكان. وقيل معناه، هذا غوص في دلالات اللغة، وهذا شأن الأصول أنهم يدققون في المعاني اللغوية ثم بعد ذلك يتكلمون على مجازاتها وحقائقها، ثم بعد ذلك ينقلوننا إلى المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي. ذلك هو ديدنهم ومنهجهم. وقيل معناه النقل، النقل يعني نقلت شيء إلى مكان آخر، نقلت الكوبة من هذا المكان إلى هذا المكان، أي أنني أعدمت وجوده هنا وجعلت وجوده وحيزه هنا. وقيل معناه النقل. أئما شو بقى انتبه، النقل قد يكون مع بقاء الصورة الأولى وقد يكون مع إعدامها. فلو قلت نقلت الكوب من هنا إلى هنا يبقى ده مع الإعدام، نقلت الكتاب يبقى أنا ما أعدمتش وجود نفس الكوب، ده أنا أعدمت صفة وجوده في هذا المكان إلى هذا المكان. إما مع عدم بقاء الأول، إما أن يكون النقل مع عدم بقاء الأول، وإما أن يكون مع بقائه. ومثال النقل مع عدم بقاء الأول المناسخات في المواريث. المواريث جمع إيه؟ جمع ميراث. يعني إيه مناسخات في المواريث؟ معنى المناسخات في المواريث انتقال المواريث من ورثة إلى ورثة الآخرين. يعني احنا في عملنا الافتائي هذه المسائل صارت بالنسبة لنا صنعة مترددة كثيرا. يجي يقول لك والله متى ترك زوجة وبنتين وأخت. أخت المين؟ للميت. متى ترك زوجة بنتين وأخت وابن عم؟ تعرفت حلوة؟ لا ده انتو تلمزتي، ده انا ليه النهاردة اشتغل في الكلام ده وانا نايم كده بحلها. والله انا حليت في اوائل التسعينات، حليت مواريث من سنة 1920 كان فيها فوق القرابة 100 وريث، وكان فيها مناسخات 3 أجيال ورا بعض. زوجة زوجة هتاخد الثمن وجود الفرع الوارث، بنتين هياخدوا الثلثين، الأخت هتاخد الباقي تعصيبا. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، ابن العم لا شيء له. طب ماتت الزوجة ولم نقسم الميراث الأول، تركت مين؟ تركت بنتين وابن أخ ليها، البنتين الثلثين وابن الأخ الباقي. اللي حصل بقى انتقل الميراث من الطبقة إلى طبقة، وبيجي مناسخات كتير. متى ترك زوجة ذكور وإناث، ثم متى في الزوجة، هذه مناسخات اهي. خلاص شيل الزوجة كأنها مش موجودة وقسم الميراث من الأول على الذكر مستحض الأنثيين لأنه ليس هناك غيره. يبقى المناسخات معناها انتقال الأنصبة من فريق إلى فريق. ومنه قول بعض المبتدعة بالتناسخ في الأرواح، تناسخ الأرواح معناها الانتقال، كما أن تناسخ الموريث معناها انتقال الميراث من طبقة إلى طبقة، انتقال المال من طبقة إلى طبقة، بمعنى أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل. هيكل يعني إيه؟ يعني من جسد إلى جسد، من بدن إلى بدن. بيقولوا يعني حضرتك لو مت الروح بتاعتك ديت بتخش في جسم واحد تاني. يا هبل، ايه اللي انت بتقوله ده؟ طبعا يعني هذا بطلانه معلوم في علم الكلام. يبقى ده مع اعدام الاول، لان الميراث انتقل من الطبقة الاولى، المال انتقل من الطبقة الاولى ونزل الى الطبقة الثانية مع عدم وجوده في المكان الاول، مع عدم وجوده في الطبقة الاولى. اهو الكوبة اهو نقلنا من هنا الى هنا، يبقى ده مع اعدام وجوده في الاول. لكن ممكن انقل مع وجوده في الاول. نقول كده ليه؟ سيبك من تناسخ المواريث وتناسخ الارواح. الكوبة اهو نسخت الكوبة، يعني نقلت الكوب من هذا المكان الى هذا المكان، اعدمت وجوده في ذلك الحيز واودته في ذلك الحيز. يبقى ده مع بقاء الاول، مع عدم بقاء الاول في مكانه. واما ان يكون مع بقاء الاول، يعني انا نسخته لكن المكان الاولاني كما هو، والثاني احدثت شيئا يشابه فيه الثاني الاول، زي نسخت الكتاب. طب اقول لكم طريقة ظريفة. انتوا عندكم على الكمبيوتر، مش عندنا في حاجة اسمها كوبي بيست؟ هي دي. في فرق لما اعمل لملف قط، قط هو ده مع عدم بقاء الاول، بشيله من الدي بحطه في الاي، صح؟ هذا استاذ كبير واستاذ يحتاج ان انتوا تنزلي له فيديوهات على الموقع، مش تسينه. فاسمه ايه؟ كات. طب والتاني اسمه ايه؟ كوبي بيست. بدوس على الملف، ملف الوورد، وبعمل عليه كوبي بيست، واروح لي يعني بارتيشن تاني، بيسموه بارتيشن ولا اسمه ايه؟ باخده من الدي احطه على السي، بس السي ما بيتحطش عليها الكلام ده، سي للبرامج، بحطه على الاي. ثم خلاص وجد الاول مع الثاني، بس كده. يبقى الثاني ماثل وشابه الاول. لكن ده بيسموه حتى لما جه المترجم المعرب للورد، المعرب مش للورد، للورد ايضا، سماه ايه؟ سماه نسخ. خلي بالك ده سمى النقل نسخ، لان انا بجعل هنا ملف ونفس هذا الملف، لا مش نفسه، ما يماثله، اجعله في مكان اخر. يبقى ده اسمه ايه؟ المعرب سماه نسخ. طب القط انا عندي في اللغة هو نسخ، لكن هو سماه ايه؟ سماه نقل، صح كده؟ هو لما جه عربه بالطريقة دي، فبسيط. واما مع ايه؟ مع بقائه. فيكون المراد، اي فيكون المراد مع بقائه ان الثاني قد ماثل الاول. بس ماثله يعني ايه؟ يعني شابهه ومشابهة تامة. ده انا بعمل ملف واعمل له كوبي بيست في مكان اخر، يعني يطلع مطابق للاول. ومطابقة غريبة عجيبة. طيب فيكون المراد مماثلته. يبقى النسخ حينئذ يبقى المراد منه ايه؟ المراد منه الاعدام، ده المراد المماثلة. يبقى معنى نسخ يعني انه اوجد صورة اخرى تماثل الصورة الاولى. يبقى مع البقاء معناه ايه؟ معناه انه قد اوجد صورة اخرى تماثل الصورة الاولى، كما ذكرنا لكم في شرح كوبي بيست. كوبي بيست يعني ايه؟ يعني نسخ. أوجدت صورة أخرى تماثل الصورة الأولى. مأخوذ من قولهم نسخت ما في الكتاب. ولذلك عندنا احنا مصريون، نحن المصريين عندنا لما تروح تكتب حاجة تقول له خد انسخ لي ده. انسخه لي يعني ايه؟ يعني انقل مثل ما في الكتاب في هذا الموضع. اقول لك انسخ لي الملف ده، انسخه يعني ايه؟ يعني اوجد ما يشابهه ويوازيه ويماثله في مكان اخر. وضحت يا مشايخ؟ واضح. قال من قولهم نسخت ما في الكتاب، يعني نسخت ما في الكتاب يعني الذي في الكتاب اذا نقلته باشكال كتابته. ولذلك حضرتك لما تعمل كوبي بيست من ملف ورد انت كاتبه ومشكله بيعمل لك الملف الثاني كما في الملف الاول بالمثل، لا يزيد احدهما على الاخر ولا ينقص. بس بيفرق معك في التسمية، لان ده بيقول لك كوبي. طيب طلبة بيحبوا اقول كوبي. انتهينا. البحث الثاني بعد ان تكلمنا على ان هو ايه العلاقة ما بين الاول والثاني. الاول بيقول الازالة والثاني بيقول ايه؟ بيقول لا، ممكن يكون في ازالة وممكن ما يكونش في ازالة. يبقى المعنى الثاني يا مشايخ عشان بس لان المسألة التي تأتي بعد اعتقد انها مترتبة على هذه النكتة. ايه الفرق ما بين المعنيين يا مشايخ؟ الفرق ان المعنى الاول فيه ازالة، المعنى الثاني قد تكون فيه ازالة وقد لا يكون فيه ازالة. المعنى الاول نسخت يعني ازلت، رفعته من المحل ده وحطيته في المحل ده، ده نسخ. المعنى الثاني اللي هو النقل، ان انا ممكن اكون اتيت بكوب يماثل هذا الكوب بهذه الطريقة يبقى نسخته من هذا الكوب. ومنه يقول لك ايه؟ بيقول لك تناسخ. يبقى عندنا نسخ المعنى الاول بمعنى الازالة في اعدام، اعدمته. جميل. والمعنى الثاني يعني اما ان يكون مع الاعدام واما ان يكون مع البقاء. فاصبح المعنى الاول اخص والمعنى الثاني اعم، لان النسخ نسخت الشمس الظلة، اعدمته ورفعته ولم تبقي له اثر. يبقى في اعدام ولا مش اعدام؟ في اعدام. طيب المعنى الثاني نقلا بمعنى النقل. النقل اما ان يكون مع بقاء الاول واما ان يكون مع عدم بقاء الاول. فان كان مع بقاء الاول يبقى اللي حاصل انني جعلت هناك نسخة ثانية من الاولى، وده بيسموه نسخة يعني مماثلة له. ولو كان مع إعدامه يعني أزلت وجوده من هنا وجعلته هنا. طيب يبقى المعنى الأول ماله؟ المعنى الأول أضيق والمعنى الثاني أوسع. السؤال الآتي بقى، يا ترى هو حقيقة في الإزالة أم حقيقة في النقل؟ أم أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟ أم أنه مشترك لفظي؟ أم أنه مشترك معنوي؟ احتمالات. إما أن يكون حقيقة في كل منهما بمعنى أنه موضوع لكل منهما بوضع مستقل، فموضوع بإزاء النقل بوضع مستقل وموضوع بإزاء الإزالة بوضع مستقل. يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه اشتراك لفظي. زي العين موضوعة بوضع مستقل للعين الباصرة وموضوعة بوضع مستقل لعين الماء وموضوع بوضع مستقل للجاسوس إلى آخر. يبقى اسمه ايه؟ اسمه مشترك لفظي، او يكون حقيقة في الاول مجاز في الثاني، او حقيقة في الثاني مجاز في الاول، او مشترك معنوي، يعني ان لفظ نسخ موضوع للقدر المشترك الذي يجمع المعنيين. ايه المشترك ما بين النقل وما بين الإزالة؟ سواء ما هيقول لك لسه هو هنا، هيقول لك الرفع، ان انا هنا رفعت وهنا رفعت، ده انا بس بحضر لك عشان اهيئك لما ستقرأ. طيب فين لكن نقرأ بقى كلامه على هذا. قال وما اقتضاه كلامه، اقتضاه يعني ما فهم من كلامه، انه حقيقة في الاول. طب فين اقتضاه؟ فيه ايه اللي خلانا نفهم انه حقيقة في الاول ما جاش في الثاني؟ يلا بقى نشطوا معانا، مش هفضل انا اقول كل حاجة. ها اللي بيقول لك وما اقتضاه كلامه، اقتضاه يعني فهم من كلامه، فهم من كلامه ان الاول حقيقي والثاني مجاز. ايه اللي فهمنا الكلام دوت؟ لا انا فهمت منين من كلامه، هو بيقول اقتضى كلام الامام الجويني ان النسخ حقيقة في الازالة مجاز في النقل. بنقول هو في الاقتضاء ده من التقدير، ما هو لما قال النسخ يستعمل في كذا، تقديمه للمعنى الاول دليل على انه هو الحقيقة، لان الحقيقة دائما مقدمة على المجاز لتقدمها في الوضع على وضع المجاز. ولذلك علماءنا لما كانوا بيفهموا كانوا بيفهموا على مستوى الفكر اللي وراء الوضع، هو قدم الإزالة ثم أخر النقل، يبقى قدم الإزالة لأنها الحقيقة وأخر النقل لأنه المجاز، يبقى اقتضى كلامه هذا. فهمنا؟ وما اقتضاه كلامه من ترجيح أنه حقيقة في الأول اللي هو إيه الأول؟ الإزالة، مجاز في الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو النقل، ربنا ينقلنا من حال سيء إلى حال حسن. قال هو قول الأكثرين، قول الأكثرين من الأصوليين وأهل العلم كما قاله الصفي الهندي، وهو الراجح، ويعني وهو الراجح كذلك عند القوم لرجحان أدلته. قال وقيل عكسه، لا العكس هو الصحيح، هذه كلها أقوال عقلية. يعني إيه؟ قال يعني أنه حقيقة في النقل مجاز فيه الإزالة. ما الجمال ده؟ دي كلها احتمالات عقلية قيل بها، وعلى كل واحد من هذه دليل يرجحه. طب يا مولانا، وقيل إنه مشترك بينهما، يعني أنه مشترك لفظي بينهما، يعني أنه موضوع بوضع مستقل للإزالة وموضوع بوضع مستقل للنقل. طيب فهمنا كده؟ فهمنا. وقيل هو موضوع للقدر المشترك الذي يشترك فيه كل من النقل ومن الإزالة، يعني موضوع القدر الذي يشترك فيه كل من المعنيين، موضوع لمعنى كده، هذا المعنى يشترك فيه النقد ويشترك فيه الإزالة، يعني كأن القدر الذي المشترك الذي بين النقل والإزالة هو الذي وضع له لفظ نسخ. ما هو القدر المشترك بين النقل والإزالة؟ القدر المشترك بين النقل والإزالة الرافع. جميل. ما الإزالة فيها رفع، مش احنا قلنا نسخت الشمس الظل اذا ازالته ورفعته؟ طب ده فيها رفع اهو، ده رفع ذات، يعني رفعت الذات، رفعت ذات الظل. طيب والتناسخ في الارواح فيها رفع، لان رفع الروح من هنا ووضعها هنا، والميراث رفعه من استحقاق شخص الى استحقاق شخص اخر، ففيها رفعه. يبقى كلمة نسخ موضوعة للرفع، والرفع يتحقق في الازالة كما يتحقق في النقل. قال وقيل للقدر المشترك وهو الرفع فيكون متواطئا. عارفين يعني متواطئ؟ يعني متفق. يعني ايه؟ يعني هو موضوع لمعنى، هذا المعنى يتفق فيه هذا ويتفق فيه هذا، هو موضوع للرفع، والرفع يتفق فيه الإزالة مع النقل. يا سلام، الدرس النهاردة جميل. ولكن يعني كلمة فيها استدراك. استدراك يعني يا مشايخ الإسلام، يعني رفع ما يتوهم إثباته وإثبات ما يتوهم رفعه، ده بيسموه إيه؟ بيسموه استدراك. هو بيقول له إن نسخ موضوع للقدر المشترك بين كل من النقل والإزالة، والقدر المشترك هو الرفع، ولكن الرفع لا يوجد في كل المواطن، يعني لا يكون هناك الرفع موجود في كل الأحوال، لأن في حالة لا يكون هناك فيها رفع، لكن لا يتأتى ذلك في نسخ الكتاب. نسخ الكتاب ما فيهوش رفع. انت رفعت ايه؟ ده انت لما نسخت الكتاب اوجدت مثل الكتاب ولكنك ما رفعت. اين الرفع في نسخ الكتاب؟ ما فيش. ده كلامه كده، بس انا كاتب تحليل ان فيه جايب فايدة كده، واي لا، اي ان الكلام بتاعه ده ممكن ان احنا ندعي ان فيه رفع. يعني ايه بقى رفع؟ قال لك الرفع اللي في نسخ الكتاب معنى رفع الخصوصية، رفع ايه؟ خصوصية. يعني ايه رفع الخصوصية؟ واحدة واحدة عشان نفهم. الرفع الخصوصية معناه اني لما انا خدت وجعلت هناك نسخة مطابقة لهذه النسخة، يبقى ما عنديش ملف واحد، ده انا اصبح عندي ملفين، صح؟ يبقى رفعت الاختصاص قبل ان اصنع كوبي بيست، ما كانش عندي الا ملف واحد، لما جعلت هناك كوبي بيست صار عندي ملفان، ولما صار عندي ملفان يبقى رفعت الاختصاص، صح كده؟ يعني رفعت الاختصاص يعني قبل ذلك كان عندي ملف واحد، لما عملت كوبي بيست بقى عندي ملفين. ويعني عندي ملفين يعني رفعت اختصاص الملف الاول بالانفراد، لم يكن منفردا حينئذ، رفعت انفراده. هذا كلام جميل. طيب هنا بقى السؤال، انتوا فاهمين الكلام الهلو ده؟ طيب النهارده عشان كلها على الكمبيوتر، انتوا بسم الله ما شاء الله. ثم بعد ذلك اختلف العلماء هل يا ترى هذا الخلاف لفظي؟ يعني خلاف لفظي يعني لا يترتب عليه أي فائدة خاصة بهذا الباب، مش أي فائدة مطلقة، لأنه أي فائدة مطلقة لا يترتب الخلاف. لو واحد قال لمراته لو كان النسخ هو يعني حقيقة في الأول ما جاش في الثاني فقال لي طالب، هذا رتب خلاف. ليه؟ لأن من قال بأنه حقيقة في الأول ما جاش في الثاني هذا تطلق عنده، ومن قال بالعكس لا تطلق عنده. لكن احنا بنتكلم على فائدة خاصة بالباب الذي حصل فيه الخلاف، يعني فائدة خاصة بالنسخ. فهل يا ترى خلاف لفظي يعني لا فائدة هناك من هذا الشجار العلمي بين كون النسخ موضوع للإزالة أو موضوع للنقل أو أنه حقيقة فيهما أو أنه للقدر المشترك أو إلى آخره؟ بعض العلماء قال الخلاف لفظي. يعني إيه لفظي؟ لفظي يعني لا فائدة فيه، لا ترتب على هذا أي فائدة. وبعضهم قال لا، الخلاف معنوي يترتب عليه بعض الفوائد المتعلقة بباب النسخ. خلي بالك من الكلام اللي بقوله ده، كلام مهم. طيب الذي قال بالخلاف اللفظي قال له وأين فائدة الخلاف حينئذ؟ أين فائدة الخلاف؟ أنه تظهر في النسخ بلا بدل. من قال هو الإزالة بمعنى الرفع والإعدام، قال خلاص يبقى هو إيه؟ أعدم هذا الحكم. احنا في عندنا نسخ اسمه النسخ بلا إيه؟ بلا بدل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرفع الحكم بدون أن يجعل مكانه حكم الآخر. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فالله سبحانه وتعالى قد أوجب على من ناجى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوجب عليه أن يتصدق. هذا كان في بداية الأمر، ثم بعد ذلك قال فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تتصدقوا ولم تخرجوا شيئا وتاب الله عليكم فكذا وكذا إلى آخر. ثم بعد ذلك نسخ وجوب إخراج الصدقة عند مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن يجعل مكان حكما آخر. يبقى اسم نسخ للإيه؟ نسخ بلا بدل. من قال هو بمعنى الإزالة، ما أنا بزيله من مكان واجعله في مكان اخر، يعني ما بجعلوش ابدا. نسخت الشمس الظل، يعني رفعته ولم تجعل هناك شيء مكان. يبقى ده عند من قال النسخ بلا بدل يسميه ده. طب عند من قال بانه النقل، والنقل مع وجود الاول، هيقول لا. ولذلك قال تظهر فائدته في جواز النسخ بلا بدل. فمن قال حقيقته في الإزالة مجاز في النسخ جوز، يعني من قال بالأول اللي هو بأن النسخ بمعنى الإزالة جوز النسخ بلا بدل، ومن قال إنه حقيقة فيهما لم يجوزه. ليه؟ لأنه مفيش إزالة، ده فيه شيء وجعلنا هناك شيء آخر معاه، يبقى ده مش هيجي إلا في النسخ ببدل. قال فمن قال، قال بعضهم وفيه نظر، قال الكلام ده يعني ينظر فيه في بحث في تأمل. ايه هو التأمل؟ هل هو المعنى ده، هو المعنى ده الاصطلاحي ولا المعنى اللغوي؟ قال ده المعنى اللغوي. قال ده وانا مال انا بالمعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي ده خلاص انتقلنا منه إلى المعنى الاصطلاحي، والأحكام إنما تدور على المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي ده هو الذي تستفاد منه الأحكام، ما هو التعريف أحكام شرعية. قال أنا لا علاقة لي بالمعنى اللغوي، العلاقة لي بالمعنى الاصطلاحي. انظر بقى، قال لأن المدارة، مدارة يدور، يعني الشيء الذي، المدار ده اسم مفعول، مدار الأشياء، لأن المدار على الحقائق العرفية لا على الحقائق اللغوية. الحقيقة العرفية اللي هو الاصطلاح، اللي هو التعريف الشرعي أو التعريف الاصطلاحي، هو الذي يدور حوله الأحكام، يعني مدار الأحكام على الحقائق. تقول كده مدار الأحكام على الحقائق الشرعية أو العرفية، يعني الأحكام إنما تدور على الحقائق العرفية لا على الحقائق اللغوية. لماذا؟ لأن الحقيقة اللغوية منقول منها، خلاص ده مصروف عنها ولا علاقة لنا به، ولكن الحقيقة الاصطلاحية التي يقولون عنها بأنها العرفية هي التي المدار عليها، الأحكام تدور حولها. قال لأن المدار على الحقائق العرفية لا اللغوية. وأيضا، أيضا مد يعني مصدر من آضى يئيد، يعني أضف إلى هذا، كأنه بيقول له يا مشايخ أضف إلى هذا علاوة على، يضم هذه الفائدة لتلك الفائدة. قال لأن المدار على الحقائق العرفية لا اللغوية. وأيضا، أيضا يعني يا مشايخ يعني نضيف لما سبق، نضع فائدة لما مضى. وأيضا فهو مبني على أن الاصطلاحي نقل من اللغوية كما نقلت الصلاة إلى الشرعية. والكلام اللي بيقوله ده الفائدة اللي هو قال عليها دي، وتضار فائدته بجواز النسخ بلا بدل، ده مبني على ان الاصطلاحي منقول من اللغوي. يعني ايه الكلام ده؟ فاهمينه؟ وايضا، ايضا معناها يا مشايخ ها بالاضافة الى او علاوة على، يعني نضم هذه الفائدة لهذه الفائدة. وايضا فهو مبني، ايه بقى هو اللي مبني؟ اللي هو هذه الفائدة. فهو يعني هذا الكلام الذي ذكرتموه من ان الخلاف خلاف معنوي، يبقى فهو اللي هو يا مشايخ اللي هو الكلام. مبني يعني مترتب على، البناء بمعنى ايه؟ بمعنى الترتب. ان الاصطلاحي يعني ان المعنى الاصطلاحي نقل من اللغوية الى الشرعية، واصبحت كلمة كما نقلت الصلاة عبارة عن يا مشايخ جملة اعتراضية، يعني بعد اللغوية ضع شرطة، وقبل إلى ضع شرطة، لأن من اللغوية إلى الشرعية يعني إيه؟ يعني عندنا الصلاة في اللغة الدعاء، وقيل الدعاء بالخير. الشرع نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، يبقى نقل لفظ الصلاة من الدعاء إلى الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم كما ذكر. يبقى نقل يعني ايه؟ يعني خذ اللفظ، اخذ اللفظ ومن معنى الدعاء وجعله بإزاء معنى الافعال والاقوال المفتتحه بالتكبير المختتمه بالتسليم بنيه. بعضهم بيقول بنيه. يبقى ايه اللي حصل؟ حصل انه اخذه من هنا وضعه هنا، لا علاقه له بقى بالمعنى اللغوي. وجدت فيه المناسبة أو لم توجد فيه المناسبة لا بأس، يعني كانت هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فلا بأس، لم توجد المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أيضا لا بأس، ما في إشكال. ولذلك مع النقل مش لابد عند بعضهم أن يوجد أو أن توجد المناسبة في المعنى الشرعي، ممكن ما يبقاش فيه وجود مناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي. جميل؟ طيب، فلو قلنا ان ما فيش مناسبة ما بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي خلاص، طب ولو طيب يبقى هو قال فهو ايضا مبني على ان الاصطلاحي نقل من اللغوية كما نقلت الصلاة الى الشرعية. طيب، واليه ذهب بعض المتكلمين. لا، ما هو بعض العلماء اصل هي في مسألة وجود المناسبة كما هو موجود في حشية الشرواني على التحفة، لما عرفوا كتاب الحج كده تكلم هو في انه هل يشترط في نقل اللفظ من المعنى اللغوي الى المعنى الاصطلاحي من وجود مناسبة او لا. فبعضهم ذهب الى انه لا تشترط المناسبة، والاصح انه تشترط المناسبة. يعني مناسبة يعني لابد يكون المعنى اللغوي، ها لما نقلنا المعنى الشرعي يعني يبقى فيه علاقة ما بين الاثنين. فمثلا العلاقة ما بين الدعاء وبين الصلاة أن الصلاة اشتملت على الدعاء. العلاقة ما بين الصيام الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب مطلق الإمساك، يبقى لابد من وجود القصد في الحج. الحج لغة هو القصد، يبقى المعنى الشرعي لابد أن يشتمل على القصد اللغوي، القصد إلى بيت الله. فبيقول كده لازم أن تكون هناك مناسبة. فلو قلنا إن في مناسبة، إن المعنى اللغوي ومع المعنى الشرعي وجدت المناسبة، يبقى هنقول حينئذ بأن في مناسبة ما بين المعنى الاصطلاحي في النسخ مع المعنى اللغوي، لأن المعنى الاصطلاحي معناه إيه؟ معناه رفع الخطاب. طب ما دي رفعه ولا إزالة الخطاب. طيب، هو المعنى الاصطلاحي اشتمل على معنى أو اشتمل على مناسبة من المعنى اللغوي، هذه المناسبة ينبني عليها إن النسخ بلا بدل لا يجوز. ما هو بيقول لك أهو، وقيل معنوي طلر في فائدة جواز النسخ بلا بدل، فمن قال بأنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل جوزه. حقيقة في الإزالة خلاص، هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. ومن قال إنه حقيقة فيهما لأنه حيث وجد النقل فقد عدم الصفة وحصلت صفة أخرى، فإذا المطلق العدمي أعم من عدمي من عدم يحصل عقيبه شيء. يبقى الفائدة دي بيقول لك قال بعضهم في نظر لأن المضار، وأيضا فهو مبني، يعني هذه الفائدة مترتبة على إن المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي بينهما مناسبة. مناسبة اللي هي ايه؟ المناسبة اللي هو ان يشتمل المعنى الاصطلاحي على قضية النقل او قضية الازالة. فمن قال اشتمل على الازالة يبقى ما لا يجوز عنده النسخ بلا يجوز عنده النسخ بلا بدل. ومن قال النقل يبقى يجوز عنده ايه؟ نقل مع بقائه يبقى يجوز عنده النقل ببدل. هل المعنى الشرعي اشتمل او المعنى الاصطلاحي اشتمل على هذا ام لا؟ هل عند من قال بانه المعنى نقل من اللغوية الى الشرعية او نقل من الاصطلاحي نقل من اللغوية قال هذا، قال لا المعنى الاصطلاحي نقل من اللغوية، واللغوية كانت ايه؟ كانت بمعنى النقل او بمعنى الازالة، ثم بعد ذلك استعملت في رفع الخطاب. يبقى من قال بانه منقول من الازالة يقول ان النسخ بلا بدل غير جائز. يقول بان النسخ بلا بدل لا جائز، لانه بيقول لك ازالة. ومن قال بانه منقول من النقل مع البقاء يبقى لا يجوز، لان الازالة معناها ايه؟ معناها انه اتى بشيء ولم يخلف شيء، يعني رفع شيئا ولم يأتي بغيره، يبقى ده موافق للازالة. طب من قال بالنقل مع وجود مثل له، قال لا ما ينفعش، لابد من وجود بديل له. وإليه ذهب بعض المتكلمين، إلى هذا المعنى ذهب بعض المتكلمين، لكن الأظهر أنه نقل من الأعم إلى الأخص. قال لا، ده المعنى الاصطلاحي منقول من الدائرة الأوسع إلى الدائرة الأضيق. ولذلك المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي. نا غالبا بتقول ايه؟ تقول غالبا، لانه هو هناك بعض الابواب المعنى الشرعي اوسع من المعنى اللغوي، لكن الاصل ان المعنى الشرعي يكون اضيق من المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي يكون اضيق من المعنى الاصطلاحي بيكون اضيق من المعنى اللغوي. خلاص؟ طيب، لكن الأظهر أنه نقل من الأعم يعني الأوسع إلى الأخص. يبقى مش بالضرورة بقى، مش بالضرورة أن يكون المعنى الاصطلاحي مشتمل على المعنى اللغوي، قد يشتمل على بعض أفراد المعنى اللغوي، قد يشتمل على بعض أفراد الإيه؟ المعنى اللغوي. قال لكن الأظهر أنه نقل من الاستعمال الأعم إلى الاستعمال الأخص، كنقل الدابة، والدليل على ذلك لفظ دابة. فهو في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، يعني أنت دابة حتى وإن كنت قدمين، وزواج الأربع دابة، السيارة دابة، كل ما يدب، كل أحد يسمع لسيره دبيب يبقى ده بيسمى دابة. ثم جاء لفظ ثم جاء العرف فخصص الدابة بذوات الأربع. يبقى العرف نقل الدابة من الاستعمال الأوسع إلى الاستعمال الأضيق، من الاستعمال الأعم إلى الاستعمال الأخص. فالمعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي فيه هذا الفكر، فيه هذه الفكرة أنه كان قبل اللغة، كان قبل الاصطلاح أوسع، ثم جاء الاصطلاح وضيق منافذه بوضع القيود. إمساك يظهر معك هذا في الصيام، الصيام لغة مطلق الامساك، سواء كان امساك امرأة حائض، امرأة نفساء، امساك طفل مميز غير مميز، اوسع دائرة الامساك اوسع، وسواء كان امساك عن الطعام، امساك عن الشراب فقط، وهكذا. ثم جاء الشرع وضيق في افراد الامساك، الامساك مسلم، ادي واحد اهو بالغ، اثنين عاقد، شوف كل ده بيضيق، كل ده في ايه؟ في تضييق، في نقلة من الاعم الى الاخص. فلا، ده مش كل افراد المعنى اللغوي يشتمل عليها افراد المعنى اصطلاح، معايا؟ ولكن قالوا لو قلنا بالازهر، بالازهر ده مش بالضروره انه يكون منقول عن هذا المعنى، انه يكون ممكن يكون احتمال خرج المعاني الاخرى، لكن الازهر انه نقل من الاعم الى الاخص كنقل الدابه، فهو مخصوص في الشرع برفع مثل الحكم، ده هو مخصوص في الشرع مش برفع حكم، برفع مثل الحكم، وان كان الرفع عاما، وان كان عند النسخ معناه ايه؟ معناه الرفع، معناه الازاله، ازاله اي حاجه، جه للشرع وقال لا ازاله الحكم. طيب مثل الدابه كانت لكل ما يدب على الارض، ثم جاء بعد ذلك وخصصها بذوات الاربع. قال وحده، الحد هو التعريف، يعني تعريفه، الضمير يعود الى النسخ بمعنى الناسخ، لان ما ذكره هنا هو حد وتعريف للناسخ لا للنسخ، لانه قال الخطاب الدال على رفع، لان النسخ ليس هو الخطاب وانما هو رفع الخطاب، واما الناسخ فهو الخطاب الرافع، واما المنسوخ فهو الخطاب المرفوع. فالنسخ يتكون من ثلاثة أركان، النسخ والناسخ والمنسوخ، وما ذكره هنا هو حد للناسخ، لكنه أرجع الضمير على النسخ باعتبار الناسخ، وهذا يسمى عندهم استخدام، يعني أن يستعمل الكلمة بمعنى ثم يعيد الضمير عليها بمعنى آخر، وهذا ما يسمى عندهم بالاستخدام. وضربوا لذلك مثلا من أبيات أشعار العرب، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا، نزل السماء يعني القطر المطر، والسماء يستعمل ايضا بمعنى القطر وبمعنى الزرع، رعيناه، رجع لايه؟ مش رجع للقطر، مش رجع للمطر، رجع يعني للنبات، يبقى استعمل السماء بمعنى القطر واعاد عليها الضمير بمعنى الزرع، وده بيسمى ايه؟ هذا يسمى استخدام. هنا ايضا استعمل الاستخدام لانه استعمل النسخ ثم بمعنى واعاد الضمير عليه بمعنى اخر. قال وحده، اي تعريفه شرعا، يعني تعريف الناسخ شرعا، واما تعريف الناسخ لغه فعلم من تعريف الناسخ النسخ لغة، لأنه إما الإزالة يبقى هو المزيل اسم فاعل، أو النقل يبقى هو الناقل، الخطاب خطاب يعني ايه؟ يعني كل ما يدل على الحكم، سواء كان نصا سواء كان لفظا سواء كان مفهوما، اي دليل من الادله، سواء كان فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ايضا ناسخ. الخطاب يعني كل ما دل على النسخ، الدال على رفع الحكم، يبقى لابد اولا ان يكون خطابا فلا نسخ الا بدليل. رقم اثنين، ان يكون ذلك الخطاب دال على رفع الحكم، اي حكم، يعني الحكم الذي ثبت قبل ذلك وجوده على رفع الحكم، حكم اللي هو الحكم الشرعي اللي هو الايجاب، الوجوب، الكراهه، الندب، الاباحه. الثابت يعني هذا الحكم المرفوع ثابت بخطاب، ولا بد ان يكون الحكم المتقدم ثابتا بخطاب. اخرج من الاحكام ما لم يثبت بخطاب كالبراءه الاصليه لانها مثبته بخطاب خاص. المتقدم شرط ان يكون متقدما، يعني متقدم في النزول وفي الورود على الناسخ على وجه، اي على صفه وحاله وهيئه، لولاه يعني لولا وجود الخطاب الناقل والناسخ لكان، يبقى لولاه يعني لولا وجود الخطاب الثاني لكان الأول ثابتا. فخلي بالك إن الهاء هنا ضمير في محل رفع، هي ضمير مجرور ولكنه في محل رفع، قائل مقام الخبر المبتدأ وبعد لولا حذف الخبر وجوبا، لولا وجود الخطاب الثاني لكان الأول باقيا ومستمرا، لكان ثابتا يعني لكان باقيا دالا على مقتضاه مع تراخيه. تراخيه يعني ايه؟ يعني انه ليس موصولا معه، مثل الاستثناء قام القوم الا زيدا، ده مش متراخي، والصفه مع الموصول ليست متراخيه، والغايه مع المغيه ليس متراخيا مثلا يعني، والبادل وهكذا. وسياتي يعني شرح كل هذه القيود. معايا مش معايا؟ قال وهذا حد، بص شوف انظر تامل، وهذا حد الناسخ مش حد النسخ، لان النسخ هو رفع الحكم مش الخطاب الرافع، فهمنا مشايخ؟ قال وهذا حد الناسخ ويؤخذ منه، انتبه، يعلمك كيفية الاستنباط. إذا علمت حد الناسخ استطعت أن تستخرج منه حد النسخ. قال ويؤخذ منه حد النسخ بأنه، الباء هنا للتصوير، تصوير ذلك الحد، رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع ترقيعا، ولذلك قال رفع الحكم المذكور بخطاب الى اخره، يعني الى اخر ما هو مذكور في حد الناس. وانما هذا شروع في ذكر المحترزات. واحدة واحدة كده، أصل كلام جميل، هذا علم. وإنما قال، كأن سائلا سأله وقال لما عبرتم بالخطاب ولم تعبروا بالنص، تقول هو النص دال على رفع الحكم الثابت بالنص المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه، لما لم تقولوا هذا؟ قال لن نقول هذا، لأننا لو قلنا النص يقول لك اهو، ولم يقل النص حتى يشمل الخطاب كل ما يستفاد منه الحكم، يشمل الخطاب النص الصريح وغير الصريح، وكذلك الخطاب يشمل المفهوم، لأن المفهوم ينسخ المنطوق، لأن المفهوم ناسخ، وسيأتي الكلام على المفهوم والنسخ بالمفهوم والكلام فيه وصورته إلى آخره. وكل دليل، وكذلك كل دليل يصح لي أن يكون ناسخا، ومنه نسخ الوضوء مما مسته النار، كما في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسخ الوضوء مما مسته النار، أو ترك الوضوء، لا ترك الوضوء مما مسته النار، إذا استفدنا منه النفس. مع أن الترك مش نص، ده الترك فعل، لأن الترك معناه كف النفس عن الوضوء، ولذلك الكف نفسه ده يا مولانا، لا ده الكف ده فعل، الترك فعل لأنه كف النفس عن الوضوء في هذه الحالة. فترك الوضوء وهو كف النفس عن الوضوء مما مسته النار نسخ وجوب الوضوء مما مسته النار. يعني لو أنا شربت كوباية شاي في أول الأمر كنت أتوضأ، كلت بيضة مسلوقة أتوضأ، أكلت طبق كشري أتوضأ، أكلت رز أبيض. قال وكل دليل لجواز النسخ بالجميع، يعني جواز النسخ بجميع هذه الأدلة. وشمل قوله الحكم، بيقول لك على رفع الحكم الأمر، لأن الأمر حكم، على رفع الحكم والنهي حكم، والخبر فيه حكم. طيب ونسخ الخبر ده بقى فيه تفصيل، أما إما أن ينسخ نفس الخبر أو مدخول الخبر أو ثمرة الخبر، هذه الثلاثة أحوال التي يأتي فيها النسخ في الخبر. أولها يا مشايخ نفس الخبر، مدلول الخبر، ثمرة الخبر. فصورة نسخ الخبر نفسه، صورة بقى نفس نسخ نفس الخبر ايه هي؟ قالوا ان يكلف بالاخبار بشيء، ثم يكلف بترك الاخبار بذلك الشيء قبل ان يفعله. يعني قال له اذا يعني اتى فلان الفلاني فاخبره بكذا وكذا وكذا، ثم قال له بعد ذلك وقبل أن يأتي ذلك الشخص إذا جاء فلان الفلاني فلا تخبره بشيء، يبقى نسخ نفس الإخبار، يبقى هو نفس الخبر يعني الإخبار، خبر هنا المراد به الإخبار. قال أن يكلف بالإخبار به ثم يكلف بالإخبار بغيره، أو قل له كذا وكذا وكذا، ثم قبل أن يأتي أقول له إذا جاء قل له شيء آخر غير اللي أنا قلته له أولا، أو يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه نسخ نفس الخبر. وأما مدلول الخبر يبقى في نسخ لمدلول الخبر، مدلول الخبر وفائدته، فإن كان يبقى مدلول الخبر هو عندي مدلول الخبر، ننظر في هذا المدلول إن كان مما يمتنع تغييره يستحيل ان انا انسخه، يعني الله قديم، إثبات القدم لله، ده خبره. هل ينفع ان احنا، هل يصح ان ننسخ هذا ونقول الله جل جلاله سبحانه وتعالى مش ما لن نستطيع ان نقوله؟ يبقى لا يمكن. لماذا؟ لان القدم واجب الثبوت لله سبحانه وتعالى، وما كان واجبا للثبوت لا يجوز عليه العدم، ولا يجوز عليه ما يضاد القدم وهو الحدوث، فلا يجوز. لماذا؟ لان مدلول هذا الخبر يستحيل ان ينسخ، يستحيل ان يتغير وان يتبدل، فلا نسخ فيه. ما قلوش كذا ثم بعد ذلك العالم قديم، العالم اقول له حادث ثم على ذلك لا العالم قديم. اذا يعني الحدوث القدم ينسخ الحدوث؟ لا، لان قدم العالم هذا، لان حدوث العالم لا يجوز ان يتغير، يمتنع تغيره، فلذلك لا ينسخ. او مما لا يمتنع تغييره، يعني ممكن ان هو يكون على حال ثم بعد ذلك يتغير الى حال اخرى، هذا مما نقول بانه لا يمتنع تغييره. انا دلوقتي قاعد، ممكن بعد فترة اجلس، ممكن بعد فترة انام، ممكن بعد فترة اتغير من هنا او هناك، هذا مما يعني يجوز ان يتغير. ممكن انا اخبر اليوم بانني جالس ثم بعد ذلك اخبر بعد ذلك بانني غير جالس. لماذا؟ لانه يجوز مما يجوز ان يتغير. والعلماء في نسخ الخبر لهم مذاهب اربعة، منهم من منع مطلقا، في هذه الحالة، ومنهم من أجاز مطلقا، ومنهم من فرق بين الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة. قال لا، يمتنع في الأخبار الماضية، لأن الماضي اللي حصل يستحيل إن احنا ننسخه وإن احنا نرفعه، لأن الواقع لا يرتفع. وأما المستقبل يجوز أن يوجد على حالة ثم بعد ذلك ينتقل إلى حالة أخرى. والمراد بالحكم هنا الأثر الثابت بالخطاب المتعلق بالمكلف تعلق تنجيز. الأثر مش نفس الخطاب. ما بيقول لك الخطاب الدل على رفع الحكم، ايه هو بقى الحكم؟ قال له الأثر الثابت بالخطاب. الخطاب ده له دليل او له معنى، وهذا المعنى يتعلق بالمكلف. فالأثر المتعلق بالمكلف، يبقى المتعلق بإيه؟ الأثر الثابت بالخطاب المتعلق، ولا المتعلق دي تبقى صفة للخطاب، ولا الأثر هو المتعلق بالمكلف؟ ما هو أثر الخطاب، أو يقول الخطاب يا سيدي، خلينا مع الخطاب أحسن. يبقى هذا الأثر الثابت بالخطاب المتعلق، يعني الخطاب يتعلق بالمكلف. النسخ فين بقى؟ النسخ بيبقى في أثر ذلك الخطاب. إيه هو أثر الخطاب؟ اللي هو الاستمرار. يبقى المراد بالحكم هنا اللي هو استمرار الثابت بالخطاب المتعلق بالمكلف. يبقى اللي بيحصل ان النسخ بيقطع استمرار الخطاب. قال والمراد هنا الأثر الثابت بالخطاب، ثابت بالخطاب يعني يثبت ذلك الأثر بالخطاب. أي خطاب؟ قال هذا الخطاب الذي تعلق بالمكلف، تعلق تنجيز يعني تعلق حدوث، أول ما وجد المكلف تعلق به الخطاب، فإنه ليس بقديم لأن التعلق التنجيزي حادث، بمعنى أنه متى وجد المكلف صار مكلفا بذلك الخطاب، فيجوز رفعه وتأخيره عن غيره اللي هو إيه؟ اللي هو الأصل. يبقى ماذا يفعل النسخ؟ النسخ يرفع تعلق الخطاب، فالمرفوع في النسخ تعلق الخطاب في الزمن الثاني، يبقى استمرار الخطاب هو ها الذي يزال. الخطاب هو مستمر، أثره استمرار ذلك التعلق. يأتي النسخ يقطع ذلك الاستمرار، فالمرفوع في النسخ تعلق الخطاب في الزمن الثاني، بمعنى أن التعلق الذي كان يظن تحققه في الزمن الثاني لولا وجود الناسخ فقد علم تحققه، لولا وجود الناسخ لكان باقيا يعني، فقد علم تحققه بورود الناسخ، فلا يرد أن الحكم قديم فلا يرتفع، لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. يبقى الخطاب قديم بس الخطاب هو ما ارتفعش، ده اللي ارتفع اللي هو تعلق، يعني خلينا كده نقول تعلق التكليف فيه، او نقدر نقول تعلق اثر الخطاب اللي هو الاستمرار، استمرار التعلق هو ذلك الذي ارتفع، ارتفع الاستمرار. وخرج بقوله الثابت بالخطاب، الثابت بالبراءة الأصلية، يعني بسبب البراءة الأصلية ثابت. ما هو لما نقول بالخطاب أخرج الثابت بالبراءة الأصلية، يبقى الحكم الثابت بالخطاب، يبقى خرج الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي بسبب البراءة الأصلية، أي براءة الذمة من التعلق، فهي منسوبة إلى أصل عدم التعلق، يعني براءة أصلية معناها أنه لا يتعلق بذمة شيء، أي عدم التكليف. يعني براءة أصلية يعني أنك لست مكلف، لا وجوب، لا ند، لا إباحة، لا كراهة، لا تحليل. فإنه يعني فإن رفع هذا العدم يعني سيرورتك من أنك لست مكلفا إلى كونك مكلفا، هذا حصل بخطاب، لكنه لا يسمى نسخ لما سبق، لأن ما سبق لم يثبت بخطاب، وإنما ثبت بأن الأصل عدم التكليف بقاعدة عامة. قال فإنه أي فإن رفع العدم بالتكليف بشيء لا يسمى نسخا، لأنه ليس ثابتا بخطاب، بل لأن الأصل عدم براءة، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التعلق، فإنه ليس بنسخ. قال وبقولنا بخطاب، وبقولنا لأنه المذكور بخطاب يبقى انصرف إلى تعريف، ماشي زي ما قلنا، يبقى بخطاب هذا انصراف إلى تعريف النسخ، لأنه أزال النسخ. قال وشرط بأنه رفع حكم المذكور بخطاب، فأراد أنه أيضا يتكلم على تعريف النسخ، ويقول وبقولنا في حد النسخ، يعني تكتب بعدها وبقولنا، تكتب بعد بقولنا أي في حد، أي في حد النسخ بخطاب، بس كده. المأخوذ من كلامه بخطاب، المأخوذ من كلامه يعني في كلامه، الرفع بالموت، ما هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب اللي خلصنا منها. قال والنسخ بأنه رفع حكم المذكور بخطاب، يعني يعتبر في الحكم المرفوع أن يكون حاصلا بخطاب، أما إذا كان حاصلا بالموت فلا يكون نسخا. قال وبقولنا المأخوذ من كلامه، المأخوذ دي صفة لقولنا من كلامه، أي من كلامه في تعريفه يا مولانا في تعريف الناسخ، لأنه هو عرف النسخ من خلال تعريف المصنف للناسخ. قال من كلامه الرفع بالموت، وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت، يعني وخرج بقولنا في حد النسخ المأخوذ من كلامه الرفع بالموت، فالرفع بالموت ليس نسخا، لأن الرفع بالموت لم يكن ثابتا بخطاب خاص. والجنون وكذلك إذا جن المكلف فإنه ترتفع عنه التكاليف، ولكن لا يكون ارتفاع التكاليف عنه من باب النسخ. والغفلة، فهذه الثلاثة وهي الموت والجنون والغفلة رافعة للحكم الثابت بالخطاب، ولا يسمى رفع الحكم بالموت والجنون والغفلة نسخا، لأنه ليس هناك خطاب يرفع، فالعقل فالفعل بأن شرط التكليف لأنه هو ارتفع بسبب إيه؟ بسبب فوات الحكم لفوات الشرط، لأن شرط التكليف الفهم والمجنون والميت والغفلان لا يفهمون التكليف، فزال التكليف لزوال شرطه. والعجز كسقوط غسل الرجلين بقطعهما، أيضا سقوط الغسل هنا لا يسمى نسخا لأنه مش بخطاب، ده حاصل بفوات الحكم بسبب فوات المحل. والعقل، والنسخ به العقل كذلك، لأنه المأخوذ الرفع بالموت والرفع بالجنون والغفلة والعجز والعقل، أن يدل العقل على ارتفاع الحكم بسبب زوال شرطه وبسبب عدم وجود المحل، يبقى اسمه زوال الحكم لزوال الايه؟ لزوال المحل. والإجماع، نفس الإجماع ليس بناسخ، لأن الإجماع معناه اتفاق، وهذا الاتفاق لا يكون في حياة رسول الله وإنما يكون بعده، والنسخ إنما يكون في حياته، فالنسخ إنما يكون بخطاب، وأما الإجماع وهو الاتفاق فليس بناسخ، بل يكون الناسخ هو الدليل، فإنه ليس بنسخ، يعني كل ذلك لا يكون من باب النسخ. وبقوله على وجه، يعني حال من الفاعل، على وجه أي على صفة وحالة، ما لو كان الخطاب الأول، بيقول على وجه لولاه لكان ثابتا، يبقى رفع الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه، اللي هو بيكون على صفة وعلى حالة معينة، لولا وجود الثاني لكان الأول باقيا. يخرج معايا، يخرج معايا من هذا المغي بغاية، وجاء دليل يدل على أن الحكم عند انتهاء الغاية ينتهي، يعني حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع. طيب ما هو الليلة إن لم يقل حتى مطلع الفجر، الليلة تنتهي بانتهاء يعني أو تكون بانتهاء مطلع الفجر، فإذا أتى مطلع الفجر هذا تأكيد لما علم مما سبق. لكن النسخ فيه إيه؟ النسخ يشترط فيه مشايخ أن يكون الأول مقدر الثبوت لولا وجود الثاني. طب الثاني لم يوجد، الأول مستمر. طب وجد الثاني، انقطع الأول بسبب وجود الثاني. طب المغيب غاية، ذهبت إلى المدرسة، يبقى عند المدرسة ينتهي الذهاب. جاء خطاب يدل على هذا، ما جاش، ما هي الغاية نفسها، لأن الحكم ينتهي بانتهاء غايته. الذهاب مربوط ومعلق إلى المدرسة، ذهبت إلى المدرسة، ينتهي ذهابي عند المدرسة. فإذا قلت بعد ذلك عند المدرسة وقفت، طب ما هو وقوفك أو عند المدرسة انتهى الذهاب. لو لم يأتي عند المدرسة انتهى الذهاب، لانتهى الذهاب عند المدرسة، لا يتوقف على وجود الثاني، بل هو منتهم بالأول، يعني الأول دال على الانتهاء، فلا يحتاج الانتهاء إلى وجود ثان. قال على وجه لولاه لكان ثابتا، ما لو كان الخطاب وبقوله، يعني وخرج بقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية، يعني محدد بنهاية معينة، ذهبت إلى المدرسة، انتهاء الذهاب يكون عند يا مشايخ عند المدرسة. طيب ماشي. أو معللا بمعنى، لأنه ينتهي الحكم عند انتهاء المعنى، ولذلك قالوا الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. يعني إيه؟ يعني إن الحكم إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتهت العلة انتهى الحكم. فالحكم ثبت بالدليل ثم انتهى بسبب انتهاء العلة، ولا يحتاج بعد ذلك إلى أن يأتي دليل آخر ويقول بأن السكر إذا انتفى من المشروب فقد حل، لأن الحل متوقف على عدم السكر، فإذا انعدم السكر وجد الحل، وإذا وجد السكر انتفى الحل. يبقى ده اسمه ايه؟ معلل بمعنى. يعني بقول له ايه؟ الخمر حرام بسبب ايه مشايخ؟ بسبب انها مسكرة. طبعا عندي مشروب عنب اهو، وهذا المشروب العنب قد حصل انه يعني غلى. طب غلى يعني ايه؟ يعني اصبح بيخرب بالزبد، يعني اشتد، يعني أصبح مسكرا، يبقى حرام. فالحرمة أي حرمة شربه إنما كانت من أجل أنه مسكر. طيب فإذا زال هذا المعنى وهو الإسكار، وتحولت وتخللت الخمر وأصبحت خلا، يبقى زال التحريم. طب تحولها إلى خمر يعتبر نسخ؟ تخلل الخمر يعتبر نسخ؟ لا، لأن ده مرتبط بأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجد في الخمر الإسكار حرم من أجل إسكاره، فإذا انتفى ذلك الإسكار وتحولت إلى خل، فإنه حينئذ يزول الحكم. لكن ده مش نسخ، لأن ده زال لزوال المعنى، ولا يحتاج إلى خطاب آخر يزيله. لكن نسخ معانا الأول مستمر وجاء الثاني قطعه، ولولا وجود الثاني لما انقطع ولا استمر، ولكن اللي احنا شايفينه ان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وان الإسكار اذا وجد وجدت الحرمة، واذا انتفى انتفى الحرمة، ولا يحتاج بعد ذلك الى دليل اخر يثبت ان الحرمة تنتهي عند انتهاء الإسكار. قال وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك، يعني وجاء الخطاب الثاني وصرح لي بأن الحكم ينتهي عند الغاية وبأن الحكم ينتهي عند انتهاء العلة، فإن ذلك الحكم الذي جاء مصرحا بانتفاء الحكم بنهايات الغاية وبانتهاء الحكم عند انتهاء العلة لا يكون ناسخا لذلك. لماذا؟ ليه ما يكونش ناسخ؟ قال ما يكونش ناسخ لأنه لو لم يوجد لانتهى الحكم. هما امتى يكون ناسخ؟ لا يكون ناسخ بأنه لو لم يوجد الثاني لاستمر الأول. قال فإنه لا يسمى نسخا، نعم، لانتفاء حقيقة النسخ فيه، إذ حقيقة النسخ الرفع، النسخ معنى رفع. ولكن يا مشايخ، هل يا ترى لما انتفى او انتهى الحكم بانتهاء الغاية ثم جاء الدليل الثاني مصرحا ب يعني ان الحكم ينتهي عند انتهاء الغاية، هل دوت يعتبر رفع؟ هل يعتبر الثاني رفع الاول؟ لا، ده الاول مرفوع في ذاته، والعلة اذا انتفى الحكم ده في ذات الاول لا في وجود الثاني، ولم يوجد هنا لأن الحكم الأول غير ثابت لبلوغ غايته، لأن الحكم الأول قد انتهى بسبب انتهاء غايته أو زوال معناه، أو لأن الحكم الأول قد زال بسبب أن المعنى قد زال، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. مثاله أي مثال الخطاب الأول المغي بغاية، صرح الخطاب الثاني بنهاية الغاية، قوله تعالى إذا نودي للصلاة من لبيان، يعني إيه لبيان الجنس، من يوم الجمعة، أو ممكن تبقى فيه نودي في يوم الجمعة بمعنى فيه، أي يعني إذا نودي أي أذن للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، المراد بالسعي هنا الحضور، وليس المراد بها أن يجري الإنسان لأن الجري ده مكروه. إذا نودي للصلاة أي أذن لها من يوم الجمعة فاسعوا يعني احضروا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمن الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب قال إذا احنا رحنا فيه، فتحريم البيع مغيى بانقضاء الجمعة، أو قال له إيه؟ قال له إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني ذروا البيع فين؟ في وقت صلاة الجمعة. يبقى ترك البيع ده مغيى بانتهاء الجمعة، فإذا انتهت الجمعة ما الذي سيكون؟ انتهت حرمة البيع. جاء خطاب ثاني لم يأتي خطاب ثاني، هذا هو المفهوم، أن حرمة البيع مرتبطة بانتهاء صلاة الجمعة، بمعنى أنه لو باع قبل أن تنتهي صلاة الجمعة فبيعه حرام. طب باع بعد صلاة الجمعة جائز، لأن الحكم إذا علق على غاية انتفى الحكم عند انتفائها من ذاته هكذا. لكن لما يأتي نص ويقول بعده فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ده بيقول ايه؟ فانتشروا وابتغوا، يبتغوا يعني بيع واشتري، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يبقى ده هذا ليس ناسخا للاول، لان الاول قد انتهى من نفسه، ومن شرط النسخ ان يكون الاول ثابتا مستمرا لولا وجود الثاني. ولكن هذا الدليل وهو اذا نودي للصلاه هو منتهي في ذاته. قال فاذا قضيت الصلاه يعني اديت وفرض منها فانتشروا في الارض. فانتشروا يعني ايه؟ يعني بيع واشتري. فانتشر يعني ها إيه؟ انت اذهب الى هنا وانت اذهب الى هنا، جاي من الانتشار الاتساع في الارض. وابتغوا من فضل الله اي بالتجاره والكسب. ناسخ للاول يعني لا يكون ذلك ناسخا للاول، بل مبين لغايه التحريم، بل هو موضح وكاشف ومفسر لنهاية التحريم الذي فهم من النص الأول. وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني الدليل هو ده التحريم علته الإحرام. فإذا وجد الإحرام ووجد تحريم الصياد، وإذا انتهى الإحرام انتهى تحريم الصياد، فالحكم في ذاته دال عليه الأول إنه مرتبط بمعنى، المعنى هو إيه؟ الإحرام. وجد الإحرام ووجد التحريم، انتفى الإحرام انتفى التحريم. فإن جاء بعد ذلك نص يبين ويوضح تلك الحقيقة لا يكون ناسخا، لأن الأول ليس مستمرا بل منتهي عند انتهاء العلة. قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللت يعني أحللت من إحرامك وخلعت ملابسك بانتهاء مناسكك فاصطاد. طب ما هو الاصطياد ده أنا فاهمه من الآية الأولى اللي هو حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني مدة دوام إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. فإذا انتفى الإحرام عاد الأمر إلى ما كان وجاز الاصطياد. فإذا جاء النص الثاني يوضح تلك الحقيقة لا يكون ناسخا، لأن الأول ليس مستمرا بل منتهي عند انتهاء المعنى. إذ التحريم للإحرام وقد دال الإحرام بالتحلل فيزول التحريم، وبقوله مع تراخيه، هذه نجعلها في درس آخر.